قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مقدمة تتعلق بمصطلح الحديث وأهميته، خاصة أهمية علم الحديث. فأقول بالله التوفيق، تعلمون أن ديننا يؤخذ من كتاب ربنا ويؤخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ السنة مبينة للقرآن، توضح المجمل، تقيد المطلق، تستثني من العام. فالسنة لها أثرها في كتاب الله سبحانه، ولقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من زل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. فالسنة مصدر التشريع مع الكتاب العزيز، السنة مع القرآن، ليس الشعب وليست الديمقراطية ولا الوثنيات ولا الليبرالية، إنما الكتاب والسنة مصدر تشريعنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لسنا بوثنيين ولسنا كاليهود والنصارى نتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، إنما نحن عبيد. وأريد أن أنصح إخواني بأن يركزوا على معنى العبودية ومعنى الإسلام ومعنى الاستسلام لله، الذي اندرس في هذه الأيام حتى أصبح كثير من الناس لا يدرون معنى الإسلام ولا يدرون معنى العبودية. أرجع قائلا إن سنة الرسول أهميتها، والعلم بمصطلح الحديث والعلم بعلل الحديث الغاية منه أن يمكنني من معرفة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتعبد الله به من غير الثابت. يعني القصد كله من مصطلح الحديث، أغلب المقصود منه أن يعلمنا الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير الثابت، حتى أعمل بالثابت وأحضر غير الثابت أو أترك غير الثابت أو لا ألزم نفسي ولا ألزم غيري بغير الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذا لمريد الرسوخ في العلم وعلى مريد الرسوخ في العلم أن يعرف كيف يتوصل إلى معرفة الثابت عن رسول الله من غير الثابت عن رسول الله، بدلا من أن يكون عالة على غيره، لأنك إذا لم تعرف ذلك وإن كنت ترجو الخير ستقلد. يعني افترض أن شخصا ليست عنده أدوات التحديث ولا معرفة الصحيح من الضعيف، فسيقول مثلا: أنا سأقلد عالما. إذا قلدت عالما من العلماء فسيحل بك شؤم الوساطة، شؤم الواسطة، فكل خطأ أخطأ فيه العالم أنت ستقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه العالم. فإذا كان العالم مثلا يصحح أحاديث وليست عندك ملكة، ستقول بتصحيحه، ومن ثم إذا تراجع العالم ستضطر إلى أن تتراجع معه. فالعالم الراسخ ينبغي أن يكون عنده ملكة للحكم على الحديث بالصحة وبضعف معرفة هذا السبيل بلا شك. فإذا المصطلح والعلل القصد منهما، بل وعلم الرجال أيضا القصد من كل هذه، أن نتوصل إلى الثابت الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأحيانا يصعد مثلا شخص المنبر ويخطب ويعظ الناس ويرتفع صوته ويحمر وجهه وهو في الحقيقة يكذب على الرسول، لأنه يتحدث بمادة مكذوبة على رسول الله ولا يدري، وآخر يصعد المنبر يضحك الناس أو يلزمهم بأحكام، وكل هذا لا مستند له عن رسول الله، إنما مستند تالف يتدلى به. وهذا كثير جدا، الخطيب ممكن يصعد، يعني مثلا صعد خطيب ذات مرة ويقول، جعل موضوع الخطبة مقارنة بين الوفاء البكري والدهاء الثعلبي، يعني بالوفاء البكري وفاء الوفاء الصديق والدهاء الثعلبي بن حاطب في تفسير قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. فانهال على ثعلبة بن حاطب سبابا وشتما وإلى آخره، وكل ذلك لأنه قرأ أن ثعلبة قال للرسول: إذا الله يرزقني مالا، قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيق. قال: بل ادعو يا رسول الله ثلاث مرات. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان له وادي من إبل وادي من غنم وادي من بقر وكل صنوف المال. بعد ذلك أسأل الرسول يطلب الزكاة منه فأبى، وبعد ذلك اعتذر وجاء فلم يقبلها النبي، إلى آخر القصة. بنى عليها أن ثعلبة بن حاطب رجل ماكر، وأنه خائن، وعاهد الله وما وفى وانهال عليه. وهذه القصة قصة ثعلبة بن حاطب، ثعلبة منسوب إلى نوع بدري شهد بدرا، والقصة تاليفة الأسانيد تماما، فنال من الصحابيين، والقصة فيها مخالفات للأصول، لأن النبي لم يقر أحدا على منع الزكاة، بل يقاتل من يمنع الزكاة. واضح الكلام؟ فشاف فيها عدة مخالفات. الرجل ضيع الخطبة كلها في النيل من صحابي، فقد ألفت في هذه القصة رسائل كتاب ثعلبة بن حاطب الصحابي المصر عليه لعذاب الحمش من سوريا، أسأل الله يسلمها، وآخر اسمه الشاب الثاقب في بيان مناقب الصحابي ثعلبة بن حاطب للأخ سليم الهلالي، الشيخ سليم الهلالي من الأردن وفقه الله، وأرى الأول أوسع وأقوى في بحثه، والله تعالى أعلى وأعلم. ونبه على ضعف القصة عدد كبير من العلماء، منهم شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه في مقدمة صحيح المسند أسباب النزول، وشيخ ناصر الدين الألباني في مواطن، وعدد رحمة الله عليه وعدد من العلماء. فشهيدي أن قصدنا من المصطلح والعلل وعلم الرجال كل هذا القصد منه أن نتبين ثبت الخبر عن رسول الله أو لم يثبت. قد يقف الخطيب كما سمعتم يخطب ووجهه يحمر وهو يكذب على الرسول، أو آخر قد يشرح في الفقه ويتعب نفسه في الجمع بين حديثين، مثل من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طارق بن عالي: هل وإلا بضعة منك، ويجمع ويجتهد، وفي النهاية يجد الحديث منهما ضعيفا أو يجد الحديثين ضعيفين ويحتاج إلى استدلالات من وجه آخر. فكان لزاما أن يثبت العرش أولا، ينظر الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الثابت، إذا كان كلاهما ثابت يبدأ كيف يجمع، إذا كان واحد غير ثابت فلا يشغل نفسه بغير الثابت ويرخ نفسه فيها. بيد أن بعض العلماء كالشوكاني رحمه الله كان أحيانا كما هو موجود في ليل الأوطار عند تناوله مسألة فقهية أحيانا يضعف الحديث يذكر ضعفه، ومع ذلك يجمع بينه وبين غيره. لماذا هذا؟ قال فريق من أهل العلم إنه يفعل هذا على فرض ثبوت الحديث من وجه آخر أو تصحيح الحديث عند عالم آخر، فيقول فقهي في المسألة في حال صحته هو هذا. لكن هذا كلام خاص به أيضا، فالفقيه إذا يحتاج إلى أن يعلم الثابت عن رسول الله من غير الثابت، الأصولي كذلك أن الأصولي سيؤصل أصلا على حديث، فإذا كان الحديث ضعيفا فالأصل سيكون مختلا، والمفسر شد وأشد أن التفسير يكون بكتاب تفسير كتاب لا يكون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك بالأثر. فإذا كانت السنة ضعيفة أو الأثر ضعيفا من ثم ضعف التفسير الذي انتهى إليه من هذا الوجه، إلا أن نأتي له بشواهد أخر أو وجوه أخر من وجوه التصحيح. فلزاما من إتقان مصطلح الحديث بارك الله فيكم، والكتاب الذي كنت بصدده هو كتاب أظن فتح المغيث، لكن كان يفترض أن يأتي اليوم كمية للتوزيع عليكم لكنها تأخرت، فإن شاء الله إذا نبدأ فيه لكنها مقدمة عامة الآن. فأقول بالله التوفيق، الحديث تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى متواتر أو آحاد، وتنقسم بالنسبة للصحة والضعف إلى صحيح وضعيف، أو إلى أقسام أخرى يمكن تقسيمها، إما تلحق بالصحيح الحسن أو تلحق بالضعيف كالضعيف جدا أو الموضوع عندما قالوا بالإجمال. وفي الحقيقة أنها تنقسم إلى إما صحيح وإما إما قاله النبي أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ده أصل، لكن بين ذلك أمور، ففي أحاديث مشكوك في ثبوتها ليس مجزوما بنفيها ولا مجزوما أيضا بصحتها. هناك تقسيمات أخرى تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله سنأتي عليها. ابتداء أيضا عند دراسة المصطلح النبي على أمر، أنا وثمة مباحث في المصطلح كأي علم من العلوم نرى من الناحية النظرية منتشرة في الكتب ومعقدة جدا، وعند التنزيل العملي بعد ذلك في المطلع في البحث والتحقيق والحكم على الأحاديث والنظر في العلل لا ترى لها كبير وجود، ترى نادرة جدا جدا، بل ترى من العلماء من يكاد أن يهملها كأي علم. في الذي يتعلم الطب ممكن أثناء دراسة الطب يدرس أشياء كثيرة جدا في الطب، بعد التخرج وممارسة العمل كثير من هذه المواد لا فائدة من ورائها، والهندسة كذلك تدرس دراسات طويلة في الهندسة بعد الممارسة العملية ترى أن الذي درس هذا كثير جدا منه ليس له وجود عملي. فعنا نطول النفس في بعض مسائل المصطلح إطالة غير وجيهة في الحقيقة، والاجتزاء بشيء مجمل منها يريح. فسبيل المثال مثلا إطالة النفس عند البعض في بيان جهالة الحال الجهالة الباطنة والجهالة الظاهرة، يعني ممكن ترهق وأنت تقرأ البحث وتصاب بعقبة نفسية من مصطلح الحديث بسبب قراءة في هذا، تقرأ مثلا 10 صفحات ولم تفهم المطلوب، والكلام ممكن يلخصه عالم آخر في جمل قليلة تفهم من ورائها المراد وانتهى الأمر. وفي التنزيل العملي هنالك التنزيل العملي سهل ويسير بإذن الله تعالى. فلذلك الاسترسال النظري قد يمل الشخص وأيضا إهماله قد يضر، فالتواصل فيه ينبغي أن يتواجد، والتواصل فيه بناء على الخبرة العملية بإذن الله ممكن ترشد إلى المسألة ذات الأهمية التي تولى بحثا زائدا، مثلا كمسائل زيادة الثقة، كمسائل التدليس، كمسائل متعدد مشهورة، ومسائل يجمل القول فيها إجمالا إما من درجات تحتوى بالأخر أو لقلتها في الوجود إنها فقط تأخذ الاسم، كما سيأتي مثلا في مسألة المرسل الخفي والمزيد في مقاس الأسانيد، ممكن البعض يدرجها إما في التدليس أو بعض يهملها من الأصل ولا يريدها، أو البعض يريدها باب زيادة الثقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأقول بالله تعالى التوفيق إن الحديث الصحيح إجمالي القول فيه، تعبيرات العلماء عنه تختلف شيئا ما، وليس تعريفاتهم بقرآن يحفظ ولا يتعلم، إنما ينبغي أن تفهم. فالبعض يصيغ بصياغة والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدد الضابط عن مسند إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلل، والبعض يصيغ بصياغة في أبيات شعر، والبعض يقول يصيغ بصياغة من غير جزء ولا علة. كل صياغات هذه المفترض أنك تفهمها فهما جيدا، ولا معنى لإراق النفس بالحفظ الزائد، لأن ليس قرآنا، ونحن نريد أن تركز في الحفظ على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع الفهم، وحفظ ما لا شق عليك حفظه من وراء هذه العلوم. فأقول بالله تعالى التوفيق إن الحديث الصحيح والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدد الضابط عن مثله أو عن العدد الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا أو يقال غير شذوذ ولا علة. رحمك الله. فالحديث الصحيح كلمة الحديث معناها الكلام، فيطلق على كلام الله حديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث، حدثنا رسول الله حديثين، وعلى كلام الناس حديث، لكن عند الإطلاق نحن نقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء فرقوا بين الحديث والأثر، قال الحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. معنى كلمة الأثر عام، الأثر ما يسر عن الأولين عموما، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، فهذا فيما يتعلق بالأثر. فبعض المصنفين ألفوا كتبا في الأثر أغلبها موقوفات على الصحابة أو التابعين، والبعض جعل الحديث بمنزلة الأثر وقال الأثر كل ما يسر عن الأولين. عند تناول الحديث تلزمنا أن نبين معنى السنة، أن نبين معنى السنة. السنة لها أربع صلاحات عند الناس كأي علم من العلوم. الكلمة الواحدة قد يكون لها معنى في اللغة الإنجليزية، قد يكون لها معنى عند الحدادين، عند الأطباء، عند المهندسين، عند المدرسين، عند عامة الناس، أي كلمة. فمثلا كلمة حتى في الإنجليزية هذا الكلام موجود، فمثلا كلمة بيب يعني البيب ممكن تطلق على ماسورة، ممكن تطلق على الأمعاء، ممكن تطلق على أشياء كثيرة جدا. المهم أن كل كلمة لها معنى عند أهل الاطلاع الخاص بها. فكلمة السنة عند الناس، عند عامة الناس الطريقة، عند الخطباء الطريقة، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، واضح؟ عليكم بسنتي بطريقتي. السنة عند الفقهاء ما ليس بواجب أو ما ليس بفرض أيضا، فيقولون سنة الظهر، سنة الظهر القبلية أو البعدية، سنة الفجر، صوم الاثنين والخميس سنة مثلا، ركعتي الطواف سنة. فالسنة عند كثير من الفقهاء ما ليس بواجب، أسف في الغالب، ولا قد يشذ شخص ويستعمل اصطلاحا غير اصطلاح الجمهور في المسألة. السنة عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، يعني الرسول قال قولا قال سنة، فعل فعلا يقال سنة، أقر شخصا على شيء يقال سنة. عند الأصوليين نفس تعريف المحدثين مع إضافة صفات الخلقية أو الخلقية، أن كان أبيض أو كان إذا نمشي معه غطيط. فنستطيع أن نلخص معنى السنة، سنة عند العامة أو طلاق الطريقة عند الفقهاء ما ليس بواجب، عند المحدثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، عند الفقهاء عند الأصوليين قول النبي أو فعله أو تقريره صفات الخلقية أو الخلقية. إذن انبثق لنا من قولنا الحديث، انبثق معنا الأثر، انبثق معنا الحديث، وانبثق معنا السنة. الحديث المسند، معنى المسند كل شخص يسنده إلى آخر، وكان شيئا معروفا معنى كلمة الإسناد. ومن المداعبين من المحدثين الأعمش جاء رجل يسأله عن الإسناد، أخذ أسنده على الجدار، يعني شيء مقولك أسند الكلام، يعني بين لي من الذي قاله لك، من أين أتيت بالخبر؟ فمعنى الإسناد معروف، يسنده الشخص إلى الذي سمعه منه حتى ينتهي الأمر إلى الرسول. أنت اجتنبي بكلام الآن، قلت قال رسول الله، قلت لك أسند كلامك، طبعا ما فيش استثناء بينك وبين الرسول، ستقول قرأت في البخاري، طيب البخاري أسند الكلام أو لم يسند؟ البخاري نعم قال حدثني إسماعيل عن فلان عن فلان إلى نهاية السنة. المسند الذي يتصل إسناده، الاتصال ينافي الانقطاع، يعني ما قلت أسند كلامك، رحمك الله، قلت لك أسند كلامك، جئتني بخبر، قلت لك من قال هذا الخبر؟ فقلت لي قاله حسن البنا رحمه الله. طيب أقول لك حسن البنا قاله، أنت رأيت هذا الرجل كل ما أراه عشرته، أنت مواليد كم؟ قلت مواليد 60. طيب الرجل مات من زمن قبل هذا، فيقول في صدق بينك وبين الشيخ حسن البنا رحمه الله، فيكون الخبر منقطع، لكن لازم تجيب الواسطة التي نقلتك إلى حسن البنا. فمن شروط الصحيح أن يكون متصلا، يعني غير منقطع، الاتصال ينافي الانقطاع. فالحديث المسند والذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط العدل بتعبيرنا الدارج فيما بيننا بين الناس، رجل عادل يعني رجل صالح لا يكذب، رجل صالح في نفسه، رجل عادل رجل صالح مصلي ما أحد سمع عنه شيء سيء. العلماء بعضهم يطفي عليه تعريفا ويقول هو رجل العادل الضابط والذي له ملكة، ملكة عن الطبيعة تحمله على ملازمة التقوى ومجانبة أسباب الفسق والخوارج من المروءة، يعني رجل تقي يجتهد أن يكون تقي ويجتنب أسباب الفسق والخوارج من المروءة. أسباب الفسق كثيرة، مثلا يسرق أصبح فاسق ومخلوق من المروءة في نفس الوقت، يطرد البنات في الشارع نفس الشيء أصبح يعني غير مضبوط أصبح فاسق، يسب شتام، خوارج من المروءة كثيرة جدا ألفت فيها كتب، خوارج من المروءة يدخل فيها فعل ما حرم الله، ويدخل فيها خوارج من المروءة التي تنزل بها عند الناس عن منزلة العقلاء. فمثلا واحد من الإخوة طلبة العلم مثلا خرج يرحمك الله وجاب كيلو فسيخ، اشترى كيلو فسيخ وجاء في الشارع في نص الشارع أمام الناس فرش وجاب بصلة وعيش وفي وسط الشارع يضرب البصلة بيد ويلف نص البصلة في لقمة ويعشر فسيخ وياكل، الناس ماشية تنظر إليه، هو ما عمل محرم، ما صنع شيئا محرما، لكن ارضى عن نفسك ليه؟ لماذا؟ نزل عن منزلة الفضلاء والعقلاء، صحيح كده؟ وإذا جيت تتزوج بنت واحد اللي بيقف في الشارع، مثال يعني مثال. لها أمثلة متعددة، خوارج من المروءة، شيخ مثلا المشايخ المعروف فيه جاب آيس كريم بلاد ومشي يلحس في الشارع، أيضا هو ليس بحرام، ليس بحرام، لكن تشينه عند الناس، أو واحد مثلا شيخ ماشي كبير السن وماشي كده بمزمار ويغني في الطريق أو يعمل، كل هذه أمور يشينه وتسقطه عند الناس ولا يكون قد سلك مسلك العقلاء. فخوارج من المروءة هذه تتعدد من مكان لآخر، يعني مثلا افترض نحن هنا الحمد لله على زين معين، قال شيخ من بلد ثانية جاي بنصكم وقال لي عبيتي نوم ولقي درس. في الحقيقة مثل هذا لا يكاد يقبل في يقول هنا لا يقبل أبدا في أوساط أخرى كمثلا الرياض مثلا، هذا يعني فخوارج من المروءة تختلف من مكان إلى مكان. فالرأي العدل الضابط العدل أولا من له ملكة صيغة طبيعة تحمله على ملازمة التقوى ومجانبة أسباب الفسق وخوارج المروءة، أو من يفعل الواجبات ويترك الكبائر ولا يصر على الصغائر، صيغة مختلفة مؤدية على رجل عبد كما قال تعالى وأشهد ذوي عدل من أجمل القول فيها بدون تفسير معروف من هم ذوي العدل منا. العدل هذا قد يكون رجلا صالحا ولكنه لا يستطيع الحفظ، حفظه ضعيف فيخطئ، فقيدوه بقيد أن يكون ضابطا يعني حافظا. والحفظ على قسمين، حفظ في الصدر، حفظ الحديث في صدره، وحفظ للكتب والورق من أن يدرس فيها ما ليس منها. فيقولون بصياغة أخرى الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر أن يذكر الحديث في صدره ويذكر أن يحفظ الحديث في صدره وإذا قلنا منه يخرجه بإتقان كما قيل بالضبط. إن خرم المعنى شيئا، إن خرم اللفظ شيئا ونزل أدى المعنى ينزله إلى مرتبة الحسن، يعني ممكن الحسن تحدث في القيارة، يأتي مثلا أخوكم فتح ما الذي حدث في القيارة يا فتح، يحكي الحسن بالتفصيل، يقول جاء ولد معه سكين ووقف خلف السيارة ويصور الحديث تصويرا دقيقا متقنا، وفي واحد يأتي يعطينا مجمل الحسن ليس بالتفصيل إنما هي في الغالب يعطينا يعني مضمون الحسن، هذا يختلف عن هذا وإن كان المؤدى مقبول لكن تثبت إذا جاءت أشياء يحتاج إليها القضاء أو يحتاج إليها المصلح. فضبط ينقسم إلى ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب تكون رب المحافظة على كتابك، كان يعني هناك محدث مشهور اسمه سفيان بن وكيع يكسر الإمام الطبري في الإخراج له، كان له كاتب سوء يدرس في أحاديث ما ليس منها فنصح بإبعاده فلم يقبل فضعف بسبب الكاتب السيء والراقي السوء الذي كان يطلب في كتبه ما ليس منها. فضبط إذا ضبط الصدر وضبط كتاب، ضبط الصدر أن يذكر الحديث إذا طلب منه، ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من الراقين السوء. سفيان بن وكيع والذي أبوه وكيع بن الجراح الذي يقول العلماء عن وكيع ثقة بين ضعيفين، ابنه ضعيف وأبوه الجراح بن مليح ضعيف، يقول ثقة بين ضعيفين. يذكر أن الشافعي قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور وأن نور الله يهدي العاصي. فالبعض يطعمون في هذا يقول وكيع ليس شيخا للشافعي، قل بلى وقد ورد في كتاب الأم في عدة مواطن أن الشافعي قال أخبرني وكيع. فالحاصل أن الضبط ينقسم إلى قسمين، ماذا هما؟ ضبط النوم وضبط يقظه الليل، ضبط صدر وضبط كتاب. قصة الضبط هذه مش ليس كل محدث أذكر ضابط عنده ضبط صدر وضبط كتاب، لا، وعبر العالم بكلمة موجزة ثقة، فكلمة ثقة تحمل معنى ضبط صدر وضبط الكتاب. أحيانا أترقى ثقة، ثقة ثقة ثبت، ثقة عالم، ثقة فقيه، أوثق الناس، كلها تعني أن الرجل عادل وضابط. فهذه مراتب التوثيق، ثقة ثقة ثقة ثبت، لكن أوثق الناس إلى غير ذلك، كلها تعني أن الرجل ثقة. فعلى ذلك إذا كان عندي سند وأمثل بسند في البخاري الحميدي عن سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة بن القاص الليثي عن عمر عن رسول الله، كي يكون الحديث صحيح أن يكون كل الرجال ثقات وكل واحد سمع من الآخر لكي يتحقق الاتصال. كم شرط الآن؟ ثلاثة: الاتصال وثقة شملت العدالة والضبط، في ثلاث شروط يجب أن تكون متواجدة. أقول من غير ولا يكون شاذا، والشاذ عند الجمهور تعريفه مخالفة الثقة لمن هو أثق منه. في رجل ثقة، رجل ثقة وطيب وعادل كل شيء، لكن الوهم ورد على ابن آدم، الوهم ورد على ابن آدم والنسيان ورد على ابن آدم، فقد تنسى وتبدل كلمة مكان كلمة، وإذا كان الأنبياء ينسون. إني نسيت الحوت، قال يوشع بن نون عليه السلام: وما أنساني الشيطان أن أذكره. قال رسول الله: يرحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. فممكن الثقة ينسى فيجذ، فالثقة الذي شذ عن الجماهير يسمى حديثه شاذ، شاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولا معلل، ولا معللا، لا لها أقسام كثيرة جدا، إلا قادحة مؤثرة وإلا غير قادحة. وكل هذه الأمثلة للعلل بنوصلها بعد الظهر يوم السبت إن شاء الله، يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. زيد وعمر تسمى أداة التحمل، تسمى أداة التحمل. زيد عن عمرو أداة التحمل هي كلمة عن. زيد سمعت عمرو أداة التحمل السماع. زيد أخبرني عمرو أداة التحمل الإخبار. زيد قال لي عمرو أداة التحمل قال لي. زيد أن عمرو فعل أداة التحمل أنا كما يقولون. فتختلف أدوات التحمل من شخص إلى شخص. عرفت أداة التحمل؟ أسأل الله أن يشفيك من زكامك يا رب. أداة التحمل تعرفها؟ إذا أنت عرفتي الحمد لله، أنت من البلاد؟ من روسيا. أنت من البخاري، التسليم عليك سيكون كبيرا. تفضل يا بخاري. أدوات التحمل أخبرني أو عن، قال لي، سمعت، سمعنا، حدثني، حدثنا، كل هذه تسمى ماذا يا عم حسن؟ أدوات تحمل، أدوات تحمل. بعضها أقوى من بعض. زيد عن عمرو، قد يكون زيد روى عن عمرو ولا نسمع منه، لكن زيد سمعت عمرا أقوى. طيب إذا قال زيد سمعنا عمرا، أداة التحمل يا جماعة الآن سمعنا، هل هي أقوى أم قول سمعت؟ خلاف ليس من رأي كبير طيب بين العلماء، فبعضهم يقول سمعنا أقوى من سمعت لأنني لم أسمع وحدي إنما سمعنا كمجموعة، والآخر يقول سمعت أقوى لأنه خصني بالذكر فانتبهت جدا لما قال، والأمر في ذلك كله واسع، فعند التحرير لا تضر كلمة سمعت أو سمعنا. فكلمة سمعنا، حدثنا، أخبرنا أقوى من عن وأن وقال، مفهوم كده؟ فأدوات التحمل اختلف في عن، أن، قال، سمعت، سمعنا، أخبرني، أخبرنا، حدثني، حدثنا، كل هذه الستة الأخيرة في منزلة واحدة. قال لي تلتحق بهم، فرق بين قال وقال لي. قال زيد، قد يكون قال وانا لم اسمعه، نقلت عن فلان عن زيد، قال لي اخذت ما اخذ الاخبار. هناك من ادوات التحمل كتب الي فلان وخطه، تسمى ايه؟ المكاتبه. تسمى ماذا؟ ناولني، مناوله. قرات على فلان، يفترض انني ماسك الكتاب الان اقرا على الشيخ، اسمها العرض على الشيخ، العرض على الشيخ، انا بقرا والشيخ يسمع ويصدق، اقول قرات على فلان، هي في الحقيقه ادنى درجه من حدثني واعلى درجه من عن وقال، لان العرض على فلان احيانا الشيخ يفرح، يعني يصرح عليه تتكلمه مثلا مهموم، احيانا تفوت عليه بعض المسائل، لكن اذا كان هو الذي يحدث فملكه اللسان تعمل معه، مع ملكه الانصات، مع ملكه الذاكره. فقرات على فلان ادنى منزله من سمعت فلانا يقول، مفهوم كده؟ استدلوا للعرض بان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وشجع عبد القيس، الله ارسلك للناس، اسالك بالذي نصب الجبال ورفع السماء وبسط الارض، الله ارسلك للناس، قال نعم. فالرسول قال فقط كلمه نعم، والرجل عرض عليه المسائل، الله امرك ان تاخذ من اموالنا مالا تعطيه لفقرائنا، قال نعم. فهذه بمثابه العرض على الشيخ. ممكن أدات من أدوات التحمل أخرى، قرئ على فلان وأنا أسمع، هذه يستعملها النسائي كثيرا، قرئ على فلان وأنا أسمع، يعني واحد معك بيقرأ على شيخ وشيخ وثالث يسمع، تسمى أدات من أدوات التحمل القراءة على الشيخ أو سماع قراءة على الشيخ. أعلاها كلها ماذا يا جماعة الآن؟ سمعت، سمعت، سمعنا، حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، قال لي. أدنى من ذلك قراءة على الشيخ، يدخل بعدها أيضا مع المناولة أو المكاتبة، رسالة مثلا فيها، أو العرض على المحدث، أو بعد كده تأتي المسائل الثانية عن أن قال، كلها أدنى من أخبرني وتبر في حال التدليس، وسيأتي التدليس إن شاء الله. هذا مجمل، وإن شاء الله أسأل الله أن يسر بمجيء الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.